إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية. كالصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد نمضي إليهم كالرعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 8 شهر ربيع الآخر لسنة 1438 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عشرات الهلكى والجرحى من الجيش الرافضي وميليشياته بعمليتين استشهاديتين ومواجهات شرقي الموصل في ولاية نينوى، صولة لجنود الخلافة على قرية النائب التابعة لقضاء الدور في ولاية صلاح الدين. البداية من ولاية نينوى، وبعد التوكل على الله تعالى فجر الأخ الاستشهادي أبو حسن المصلاوي تقبله الله عجلته المفخخة وسط تجمع للجيش الرافضي وميليشياته على أطراف حي الوحدة جنوب شرق الموصل، مما أدى إلى تدمير عجلتي هامر وهلاك نحو 10 مرتدين وإصابة آخرين. أعقبه انطلاق الأخ الاستشهادي أبو طلحة الجنابي بعجلته المفخخة ليفجرها وسط تجمع للجيش الرافضي في أطراف الحي ذاته، وأسفرت عن هلاك 6 مرتدين على الأقل وإصابة آخرين وتدمير عجلة من نوع همر وإعطاب أخرى، بينما تمكن جنود الخلافة من قتل 5 عناصر من الجيش الرافضي وتدمير عربة همر وعربة بي ام بي، بالإضافة لإسقاط طائرة استطلاع إثر اشتباكات عنيفة على أطراف حي السلام جنوبي المدينة. وفي المحور الشمالي الشرقي فجر أحد فرسان الشهادة تقبله الله عجلته المفخخة وسط تجمع للجيش الرافضي وميليشياته في شقق حي الحدباء شمال شرق الموصل، ما أدى إلى هلاك 10 مرتدين وتدمير 3 عربات من نوع بي ام بي وعجلة من نوع همر، كما تم تدمير عربة من نوع بي ام بي بصاروخ موجه في المنطقة ذاتها. يأتي هذا فيما تمكن الأخ الاستشهادي أبو عائشة العجيلي تقبله الله من تفجير سيارته المفخخة على تجمع للجيش الرافضي وميليشياته في حي المثنى شرق الموصل، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم وتدمير عجلة من نوع همر، في حين دمر المجاهدون عربة من نوع همر إثر اشتباكات عنيفة أعقبت العملية. كما شن جنود الخلافة مستعينين بالله عز وجل هجوما على مواقع الشرطة الاتحادية الرافضية في أطراف حي الصحة جنوبي الموصل، ما أدى إلى حرق عجلة همر واغتنام عجلتين رباعيتي الدفع وأسلحة وذخائر متنوعة وفرار من تبقى من المرتدين يحملون جثث هلكاهم وجرحاهم، وتم بفضل الله تعالى السيطرة على الموقع. من جانب آخر قتل 30 عنصرا وأصيب آخرون إثر وقوعهم في حقل ألغام عند محاولتهم التقدم باتجاه شارع الخلافة شرقي الموصل، فردهم الله خائبين ولله الفضل وحده. من جهة أخرى قامت كتيبة المدفعية باستهداف تجمعات الجيش الرافضي وميليشياته بأكثر من 575 قذيفة هاون من مختلف العيارات وعدد من قذائف المدفعية الثقيلة في أحياء الميثاق والمثنى والانتصار والشيماء وأطراف حيي الوحدة والسلام وفي منطقة العرقوب وشقق الحدباء وصناعة الكرامة وشارع الخلافة ومجسر المثنى، وكانت أغلب الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. في حين قتل 7 أشخاص من عامة المسلمين كحصيلة أولية نتيجة قصف جوي أمريكي على حي الزراعي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. وإلى ولاية صلاح الدين، وبفضل الله ومنه أغار عدد من جنود الخلافة على مواقع الحشد الرافضي وشرطة الردة في قرية النائب التابعة لمنطقة الدور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين تخللها تفجير الأخ الاستشهادي أبي محمد الشامي تقبله الله لحزامه الناسف وسط مقر للمرتدين، وعلى إثر ذلك بسط المجاهدون سيطرتهم على المنطقة لعدة ساعات، قاموا أثناءها بقتل وإصابة 10 من المرتدين من بينهم ضابط برتبة عقيد، كما تم تفجير مركز شرطة الدور وثكنتين وعدة مقرات للمرتدين وإحراق 7 آليات عسكرية واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين. وعلى صعيد آخر، تمكنت مفرزة أمنية من تفجير محطة كهرباء جلام الدور، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن القضاء. من جهة أخرى، قامت سرايا الإسناد بدك ثكنات الحشد الرافضي بأكثر من 70 قذيفة تهاون في مناطق جسري المخازن والأسمدة وقاعدة الصينية وقرب مفرق الزوية، وكانت الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الرقة قتل 13 عنصرا من البيكيكي المرتدين، بينهم مسؤول ارتباط ميداني مع الطيران الأمريكي، بتفجير عدة عبوات ناسفة عليهم ومنزل مفخخ في قريتي جعبر شرقي وسويدية صغيرة شمال مدينة الطبقة، وفي قرية الجهجاه شمال بلدة عين عيسى في ريف الرقة، ولله الحمد. من جانب آخر، قتل 12 شخصا من عامة المسلمين في قرية سويدية كبيرة جراء قصف جوي أمريكي، كما قتل شخصان في غارة أمريكية على قرية الضبعان غربي عين عيسى، نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. أما في ولاية الأنبار، فقد قتل 11 مرتدا من صحوات الردة وجرح آخرون إثر انفجار منزل مفخخ عليهم في جزيرة هيت بمنطقة المحبوبية، كما قتل مرتد يعمل في الشرطة الاتحادية إثر تفجير عبوة لاصقة على سيارته في منطقة الورار قرب المعارض في مدينة الرمادي، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية حلب، حيث تمكن جنود الخلافة من تدمير مدرعة من نوع بي ام بي للجيش التركي بصاروخ موجه قرب بلدة قباسين شمال شرق مدينة الباب، التي تعرضت أحياؤها لقصف مكثف من الجيش التركي المرتد بعشر غارات جوية ونحو 100 قذيفة مدفعية، أسفرت عن سقوط 8 قتلى و13 جريحة، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. وإلى ولاية دجلة، حيث تم إعطاب عربة همر للجيش الرافضي إثر مقذوفة صاروخية في تلال العذبة شمال غرب بلدة حمام العليل، ولله الحمد. أما في ولاية الجزيرة، فقد تم دك ثكنات الجيش الرافضي وميليشياته في بلدة تل عبطة جنوبية العفر بنحو 13 صاروخا من نوع جراد، وكانت جل الإصابات مباشرة، ولوحظت سيارات الإسعاف تنقل عددا من الهلكة والجرحى، ولله الحمد. وفي ولاية الخير، تمكن جنود الخلافة من تدمير طائرتين حربيتين رابضتين على أرض مطار الخير العسكري، وذلك إثر استهدافهما بصاروخين موجهين، ولله الفضل والمنة. أما في ولاية سيناء، فقد تمكنت مفارز القنص التابعة لجنود الخلافة من قتل 3 عناصر من الجيش المصري المرتد وآخر من الشرطة المصرية المرتدة في حاجزي الهولي وسعيد جنوب غرب مدينة الشيخ زويد وفي منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، حيث تم إعطاب مدرعة من طراز فهد في المنطقة ذاتها، ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية البيضاء، حيث استهدف جنود الخلافة موقعا للحوثة المشركين بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية في منطقة حمة لقاح في قيفة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عشرات الهلكة والجرحى من الجيش الرافضي وميليشياته بعمليتين استشهاديتين ومواجهات شرقي الموصل في ولاية نينوى. صولة لجنود الخلافة على قرية النائب التابعة لقضاء الدور في ولاية صلاح الدين. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدي، الصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات، نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد، نمضي إليهم كالرعود ساغت لهم خير الجنود. لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدي.